المسلمين اليوم، جمهور المسلمين اليوم خاصة العامة منهم، في خواص لا يخرج المهدي لا ينزل عيسى، تأثر بها هو بوحده، ممكن يكون بحاجة إلى الغنم يحتاج إلى راعي. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس عن المريض حرج. أنه هل يصل من مرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. أيوة. الثاني يخفف عليه العقاب. هذا بالسنين المتبع ظروف منهم الرسول مرتبط بحدثين. الحدث الأول اللي هو أن المريض عندما أقدر على العمل كان تحت ضغط نفسي أو كان مريضا نفسيا في السابق، وعند اكتشاف الحدث لا ندري إن كان واعيا بما يفعل أو إنسان الواحد. فبالتالي في تفريق كبير طبيا بذلك. المريض المكاني بعض الأمراض النفسية قليلة جدا اللي بيستطيع فيها الإنسان أن يسلم على المجرم شغلة أنه كان بلا وعي. عدم مسؤولية. إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر للجريمة ويكون الجريمة بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وكامل قواه. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي باعتقادي أنه هو المريض الذي لا يعي وبالتالي لا يؤاخذ. أما إذا كان مساعدا فالأثر في العقوبة أن تقع، يعني كان يعي ما يفعل إنما تورط الغضب مثلا بدل ما يقوم بعملية الضرب بعصا ضربه في قطوه، ويعني أن ضربه يقدم هذه الأدوية إلى القتل، لكن عصبيته طبعه إنه إنسان سريع الانفعال هذا عامل مساعد وليس عامل أثر. لكن أصبح يستغرق أيامنا الحاضرة في مرض من العقوبة. فعلى سبيل المثال أنا كنت من قبل أغلالي ونفس الشيخ أنه ثلاث من الأطفال أقدموا على قتل

بيجي ما في كلام هذا إطلاقا، لكن لو كان أنه بيرتجي الخطبة من عنده هذا أمياز وأمياز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله. ليس بلا هذا، هذا بلا برضه.